مستمعي الأعزاء، أيضا بالنسبة للأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، وأبدأ بمركز ثقافي طرطوس غدا الاثنين محاضرة تراثية بعنوان مغاور طرطوس وأهميتها السياحية والاقتصادية، يلقيها الدكتور سعد إبراهيم في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء محاضرة بعنوان الخيال العلمي استشراق المستقبل، يلقيها الدكتور طالب عمران في تمام الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى عرض فني محترف للأستاذ دانيال الخطيب في تمام الساعة 7 مساء. الخميس ندوة حول اللغة العربية تقيمها لجنة تمكين اللغة العربية بالتعاون مع المركز الثقافي في طرطوس، يشارك في هذه الندوة كل من السادة عيسى حبيب، محي الدين محمد، راغدة محمود، ويدير الندوة يوسف غالي. طبعا الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى حفل فني كورال حنين وحلم صافيطة في تمام الساعة 7 مساء. أما بالنسبة لمركز ثقافي بانياس، السبت ظهرية يوم السبت أمس كان هناك ظهرية أدبية شارك فيها كل من الأدباء أمل معلا، جليل بيضاني، وماجدة حسن، صباح عيسى. الاثنين تحية إلى روح الأديب حنا مينا. سوف يعرض فيلم الشراع والعاصفة في تمام الساعة 7 مساء. ويوم الأربعاء القادم ندوة حول الأعشاب الطبية وأهميتها للدكتور هيثم زوباري في تمام الساعة 11 صباحا، وحفل فني موسيقي وغنائي مركز دندنة في تمام الساعة 6 مساء. بالنسبة لمركز صافيطة غدا الاثنين محاضرة بعنوان ترشيد الطاقة، يقدمها المهندس الأستاذ محمد بركات في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الثلاثاء القادم ظهرية أدبية يقدمها الأستاذ أحمد معلا، جلنار والنوس، وأكرم عبيد. طبعا الأمسية أو الظهرية الأدبية في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء القادم محاضرة بعنوان اليوم العالمي لمحو الأنبياء، تقدمها السيدة جيهان إبراهيم في تمام الساعة 12 ظهرا. والخميس ندوة بعنوان المركز الصحي صديق الأسرة بالرعاية والتنمية، تقدمها الدكتورة فريال نحاس. ومركز ثقافي الشيخ بدر طبعا بمناسبة الذكرى 750 عاما على نبوغ العالم والفيلسوف العربي السوري ابن النفيس الدمشقي، أقام المركز الثقافي في مدينة الشيخ بدر محاضرة بعنوان ابن النفيس عالما وطبيبا، والتي تقام على قائمة احتفالات الذكرى العالمية لليونسكو 2018-2019. طبعا حضر فيها الدكتور محمد الحج صالح، حيث تطرق في بداية المحاضرة إلى مولد ابن النفيس ونشأته، مستعرضا أهم المحطات في حياته إلى أن نبغ واتخذ طريق العلم والبحث والطب والفلسفة والتأليف طريقا له، حتى كانت مؤلفاته الغزيرة وتحقيقاته الكثيرة واكتشافاته الباهرة والتي تعد وساما على صدر العالم، ومسيرة الطب والفلسفة وطوقا من مجد يطوق دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ. والطور والبلد الأمين، وأقسم بك قبل الزيتون والطور والبلد الأمين. يا كل المدائن في مدينة، يا كل المدائن في مدينة، زارك خير الورى محمد، زارك خير الورى محمد، ودعا لك يا شام، يا شام، يا جاور الصليب على مر السنين، بنى فيك الطيبون منازلا وحضر